هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وصدق رسول الله. مثل. زي القرع يمد البرة، هذا المثل يضرب على سبيل الاستنكار لمن يفعل الخير ويخص به البعيد دون القريب من الأهل والجيران، متجاهلا أن الأقربين أولى بالمعروف. ويضرب له المثل هنا بالقرع لأن هذا النبات عندما ينمو تخرج سيقانه وتمتد بعيدا عن الخط المزروع فيه. علم. نبات القرع. القرع نبات معروف ورد ذكره في القرآن الكريم مرتبطا بمحنة سيدنا يونس عليه السلام باسم اليقطين. للقرع أو اليقطين نوعان: القرع الكبير المضلع المعروف بالقرع العسلي أو الدباء، والقرع الطويل المعروف باسم الكوسة. من خواصه الغذائية أنه سهل الهضم ومرطب وملين ومدر للبول، يفيد في معالجة التهابات المسالك البولية والبواسير والتهابات الأمعاء وعسر الهضم، كما يفيد المصابين بالأرق ومرضى السكر. حديثا اكتشف علماء في ألمانيا مادة جديدة في القرع العسلي لها تأثير عظيم في تنشيط الدماغ وتنمية تلافي في المخ وزيادة قوة الذكاء والحيوية الذهنية. علم. المعتصم بالله. المعتصم بالله هو الخليفة العباسي الذي أصبح اسمه علما على المروءة والنخوة والدفاع عن الدين والوطن. اسمه أبو إسحاق محمد ابن هارون الرشيد، تولى الخلافة بعد وفاة أخيه المأمون سنة 833 ميلادية ولقب بالمعتصم بالله. بدأ عهده بالخلافة بالقضاء على الفتن والثورات الداخلية التي كانت تهدد الدولة العباسية، وأخطرها ثورة بابك الخرمي في فارس ذات الفكر الضال. أثناء انشغاله بالقضاء على تلك الفتنة قاد ملك الروم جيشا ضخما هجم شمال الشام والجزيرة، وعمل حرقا في المدن وقتلا وتمثيلا في سكانها العزل، وسبى من النساء أكثر من 1000، كانت منهن تلك التي صاحت ومعتصماه. لم يستمع المعتصم إلى أقوال المنجمين الذين نصحوه بالتروي، وقاد جيشا كبيرا استولى على أنقرة، ثم اتجه إلى عمورية المدينة المنيعة ومسقط رأس ملك الروم، فحاصرها 6 أشهر حتى استسلمت ودخلتها قواته المنتصرة. بعد فتح عمورية في سنة 838 ميلادية أخذ المعتصم يواصل فتوحاته في بعض مدن صقلية وجنوب إيطاليا وكذلك جزيرة مالطا ولم تكن قد فتحت من قبل. يذكر أن المعتصم هو مؤسس مدينة سامراء والتي اتخذها عاصمة جديدة للدولة العباسية بديلا عن بغداد، وكانت تسمى لجمالها وفخامتها سر من رأى. توفي المعتصم بالله الخليفة العباسي في 5 يناير من عام 842 ميلادية. طرفة. يحكى أن تيمور لنك القائد المغولي الطاغية سأل جحا يوما: تعلم يا جحا أن خلفاء بني العباس كانوا يختارون لهم ألقابا مثل المعتصم بالله والمتوكل على الله؟ أعلم ذلك.